سعيد ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد العبد ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في شرح القواعد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، القواعد في أدلة الأسماء والصفات. وقلنا الناس في ظواهر النصوص مقسومة لثلاث أقسام: أهل الباطل المتمثلين بالممثلة، والأنسب أن نقول عنهم ممثلة لا نقول عنهم لا مجسمة ولا مشبهة، لأن التجسيم له تفصيل والتشبيه قلنا له تفصيل. أما الوصف الدال عليهم هم الممثلة الذين قالوا أثبتوا الصفات على ما هي للمخلوق جعلوها للخالق. القسم الثاني أهل الحق الذين أثبتوا ما أثبتوا على الصفات، أثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، ونفوا ما نفاه الله عز وجل عن نفسه وما نفى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، دون التطرق إلى الكيفية. موضوع الأسماء والصفات عندنا من باب الإيمان والإثبات، لا من باب التحديد والتكييف. جيد، فلذلك احنا نثبت ونؤمن بوجودها وأن لها معنى يليق بالله سبحانه وتعالى، دون أن نتطرق إلى كيفيتها. هذا ذكرنا أكثر من مرة. جيد، ثم عرجنا قليلا إلى القسم الثالث، وبدأ الكلام على أهل التعطيل. وقلنا ابتداء المعطل كما سيأتينا، المعطل ممثل، كل ممثل معطل، وسيأتينا الاعتبارات التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. لما ذكرنا واستطردنا في موضوع الأوجه الدالة على بطلان مذهب أهل التعطيل، وكان في تفصيل زايد إذا جاز التعبير، أو في تفصيل نوع يعني كما يقال أكثر من غيره في هذا الموضوع. لما؟ لأنه للأسف الغالب على المثقفين، على المتدينين، على أصحاب الشهادات والدارسين للدراسات الأكاديمية، للأسف الغالب عليها هؤلاء إما الجهل، يعني بمر في العقيدة مرور كرام، وإنه مادة بتمر عليه في الجامعة بدي أخلص منها بقرأها، وهذه بنشوفها في أمثلة بديش أقول عشرات، لكن في بعض أمثلة وعايشنا بعضها. يعني كان الأخ غريب متخرج من الجامعة ما بتدرس شريعة، تتكلم في مسائل العقيدة وكأنه أول مرة وصل فيها، يقول لك والله هذا نزلت معنا مادة وأخذناها مع الدكتور الفلاني، هذا أصل دينك، أصل دينك، هذا الذي يبنى عليه الدين، وهذا الذي يبنى عليه الاعتقاد. وبالتالي مسائل الاعتقاد بشكل العام فروحة، سواء ما يتعلق بتوحيد الربوبية، سواء ما يتعلق بتوحيد الألوهية، سواء ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، هذا أصل الدين، هذا المراد منه ابتداء أن نعرفه. ولا يعني كما يقال ولا ينفع العبد عمل إلا إذا صح الاعتقاد. جيد، فنجي نقول والله مرة ومش مرة إلى خذل. فالناس في هؤلاء الأصناف على قسمين على الغالب: أهل الحق القلائل، لكن الباقي على قسمين، إما يكون أهل جهل والعقيدة ما لهوش علاقة فيها، وإما أن يكون للأسف أهل تعطيل، لأنه مشرب التمشعر موجود عند هؤلاء الدارسين أو الدكاترة الذين يأخذ عنهم هؤلاء الطلاب. المهم، فكان في عندنا تفصيل زائد في المسألة، أو الشيخ ابن عثيمين بالأحرى رحمة الله عليه فصل تفصيل زائد. ثم على مجلسين تقريبا تكلمنا في مسألة تفصيل في جهة الاستواء، في موضوع صفة الاستواء لله عز وجل. قلنا الله عز وجل له العلو المطلق على الأشياء، وله استواء خاص على عرشه جل وعلا. فما الفرق بين الاستواء العلو والاستواء علو خاص على العرش؟ يعني هو علو، أدلة إثبات الاستواء هي نفسها أدلة إثبات العلو، لكن ليس كل علو استواء، ليس كل علو. فلذلك لا نقول الله يعلو الأرض، لكن نقول ليس مستويا على الأرض، واضح؟ الله يعلو جميع المخلوقات، لكن لا نقول مستوي على جميع المخلوقات. فالاستواء علو خاص، علو خاص. بعض الناس بتصير يقولها، وهذه المسألة جاءت أدلتها متنوعة تحت مباحث ثلاثة: إثبات الفوقية، إثبات العلو، إثبات الاستواء. جيد، وذكرنا وجئنا بالشباب بالكتاب مرة ثانية مختصر العلو للعلي الغفاطي مع الإمام الذهبي رحمه الله عليه، أو اللي اختصره الشيخ الألباني كتاب أصلي وهو كتاب الإمام الذهبي رحمه الله عليه، العلو للعلي الغفار، العلو للعلي الغفار، هذا الاستفسار للكتاب. المهم، وذكرنا إنه مسألة ما ذكره أبو المعالي الجويني في قضية إنه كيف تكون الأرض كروية، وكيف إنه الأرض السماوات تحيط بالأرض، وكيف تبقى العلو في السماء يعني ثابت. قلنا إنه مركز السفن هو مركز الأرض، والأرض مركز الكون، وبالتالي ذكرنا هذا وقرأنا كلام الشيخ وكيف علماء الفلك أثبتوا ما يوافق الشرع. جيد، هذا كله ذكرناه. الأخطر من ذلك إخواني، واللي أنا أحببت لي أفصل في الدرس الماضي، وأنا لأنه في بعض إخوان المهمين كانوا مش موجودين، وكان البحث نوعا ما مهم الفترة في الدرس الماضي، إنه القضية هاي بالذات تحديدا إثبات الفوقية والعلو والاستواء على العرش لله سبحانه وتعالى قضية إجماعية. فمسائل الإجماع عند العلماء لها اعتبار، مسائل الإجماع عند العلماء لها اعتبار، وأنا ذكرت وبحب أكرر باستمرار، لابد أول ما نسمع إنه المسألة عليه إجماع أهل السنة إجماع السلف نمسك على طول فيها، لأن الخلاف فيها والجهل فيها مشكلة. يعني إذا سلم الإنسان من التبديع أو التضليل فلا يستبعد إنه محروم، هذه نقطة مهمة جدا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما حط نصاب، هذه كلمة أحب أنها تنشر، لما وضع نصاب لا السني متى يكون الإنسان من أهل السنة والجماعة، ذكر نصاب معين كيف زي نصاب الزكاة اللي بالغ 20 دينار ذهب أو 200 درهم فضة أو 20 مثقال ذهب أو 5 أواق فضة حسب الاختلاف في قضية الوزن والعدد وإلى آخره. جيد، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فمن قال بالكتاب شعار أهل البدع مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، ومن قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة. متى يكون الإنسان من أهل السنة والجماعة؟ إذا كان مأخذا بالكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة، إجماع السلف. لذلك إحنا نتطرق الآن برضه كمان ندخل داخل هيك نخرج خارج الموضوع شوية، وإن كان الشيخ ذكرها عارضا الشيخ باعتبار طلع عليه في قضية إنه بعضهم ما ينكر، إحنا ذكرنا أكثر من مرة ننتبه إخواني في فرق بين جاحد الصفات ومؤول الصفات. فجاحد الصفة كافر، إذا واحد قال الله ليس له صفات كيف ربنا بيقول له لله الأسماء الحسنى بدون ما له أسماء؟ كيف الله عز وجل له الصفات العليا تقول ما له صفات؟ واضح. فلذلك الآن من قال بأنه الله ليس له صفات جحد الصفات كافر، لكن التأويل عذر، التأويل له هذا مجهل يعني، والتأويل فرع عن الجهل. فالذي يؤول الصفات والأسماء هذا لا يكفر، إن كان قد يبدع يضلل إلى آخره، نقطة مهمة جدا هاي. واضح. الآن القوم بيقرأ القرآن وبيقرأ السنة ومع ذلك أوله، ليش؟ لأنه عندهم طاغوت راكبهم كويس أكثر من الطواغيت السياسيين. جيد، وذكرهم ابن القيم رحمة الله عليه أربعة فصل فيهم الكلام في مختصر، طبعا كتابه الأصلي اسمه الصواعق المرسلة، جاء أحد المشايخ الله يجزيه خير اللي هو الموصلي فاختصر الكتاب، وهذا الرجل أسدى للناس خدمة طيبة جدا. فهذا العالم ألخص الكتاب في كتاب اسمه جعل اسمه مختصر الصواعق، لأنه الشيخ الإمام ابن القيم فصل وأحيانا نفس بالقطع، وفي المختصر أحيانا نفس بالقطع. والله الموصلي بس إيش قاعد بطلع من وجود في الكتاب بس مش مذكور هنا، يعني بجوز ان نقرا مقدمه. شو اسمه الموصلي الشيخ؟ اي محمد، محمد لا مش فتح اخونا الشيخ ابو عبد الله، لا هذا متقدم يعني الشيخ، هذا بقول وقد نشر الكتاب المختصر اول مره في القاهره سنه 1348، يعني بدك تقول 28 صح، بدك تقول 28 ميلادي، 1928 ميلادي على نفقه الملك عبد العزيز ال سعود كذا كذا كذا الى اخره، وكما نوى. فالشيخ اسمه محمد الموصلي، قام باختصار الشيخ الفاضل محمد الموصلي رحمه الله، يعني هو الشيخ ميت على ما ذكر المحقق. المهم فاختصر لأنه نفس بده، نفس طويل بده، يعني الشيخ الألباني بيقول بده هز دكتاف دائما بيضرب مثلا، بضل الله حبه تكررها له، بيقول الشيخ الألباني هذا الشيء الشيء مثلا بيقول إنه بده تعب، بيقول بده هز دكتاف، بيقول عندنا في سوريا، بيقول الشيخ ماذا بيقول بده هز دكتاف على بصلاة وبركاته. فالشاهد بارك الله فيك عندهم مسألة طاغوت اسمه المجاز، بدنا اليوم هيك على سوريا على عجالة هيك نذكر شو هالحقيقة والمجاز وكذا، وهي بعض الناس بيجي تفلسف فك حاله إني نعم. إذا ما قلت له المرة الماضية كبر عقلك على رأي المسكين هذاك اللي قال لي أنتم أجرين عقولكم، وطلع سرسر الله المستعان اتهم بالسرسرة والولدنة الله المستعان. طيب إحنا بنرجع، فذكرنا مسألة مهمة جدا إخواني، أنا برجع بكرر في المسألة، بقول إن المسألة نقل فيها إجماع، نقل أبو عمر الطرمنكي وذكر تلميذه ابن عبد البر وذكر يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر إجماع أهل السنة على إثبات العلو والفوقية واستواء لله سبحانه وتعالى. فيش نقاش، لا تقول لي مش عارف إيش لا تقول استوى بمعنى على وارتفع على عرشه، فوق عرشه، فوق سماواته. واضح، لا تصير شو نلف بدأ كلام واضح. فالمسألة أنا وحدها اللي ونقلنا عدة نقلات، إذا تذكر المرة الماضية ذكرنا عدة أشياء ونقلنا عدة نقلات فيها إثبات، وابن عبد العبر كما ذكرت ابن عبد البر واضح نقل إجماع. فهذه المسألة لما يكون عليها إجماعات بدها عض عليها بالنواجذ، لأن المسألة زي ما قلنا خالفت إجماع أهل السنة مشكلة، والأمة لا تجتمع على ضلالة، ومش أي أمة المقصود، خلص الأمة صفت الأمة. لما نذكر أجمعوا، مش أجمعوا عدم احترام لكل الناس والمهن، مش أجمعوا بقالين وحملين وكذا، وكان كل الناس على رأس العين في العمل الشريف، لكن اللي أجمعوا أجمعوا علماء أهل السنة، هذا المقصود عند العلماء بالإجماع، أهل الفضل أهل العلم لم يذكر إجماع. واضح؟ فهذه نقطة نبهنا عليها جدا، وحتى من الطرائف اللي ذكرناها المرة الماضية، إنه قلنا مش بس الأمم السابقة تثبت الكتاب العلو لله عز وجل، وكان ذكرنا هذا الكلام سابقا، بل أنا يعني بستغرب ذكر ابن القيم كتاب جميل جدا اسمه اجتماع الجيوش الإسلامية على المواطن والجهمية، ذكر أدلة وحشد أدلة الاستواء والعلو كذا، فمما ذكر أشياء ضعيفة وأشياء صحيحة طبعا وكذا إلى آخره. فالإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الاجتماع الجيوش، كيف الاسم الكتاب الاسم لحاله مزلزل، اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة على المعطلة والجهمية، تخيل يعني زي ما تقول حشد. فذكر إنه العرب حتى هذا بقول أثبت العلو لله عز وجل، هذا يعني اجتمعت عليه الأنبياء جميعا، اجتمعت عليه دعوة الأنبياء جميعا. قلنا الآية الكريمة يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فاطلع إلى موسى وإني لأظنه كاذبا. فشو قلنا؟ ذكر أبو المعالي الجويني قال ولما أخبره موسى أن الله عز وجل فوق سماواته أو في العلو قال ابن لي صرحا، ولو قال الله في كل مكان كان دور وما يحتاج نقول ابن لي صرحا. واضح؟ فإثبات العلو عقيدة موسوية مش عقيدة فرعونية زي ما قال بعض المساكين. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ نعم التنزيل وكذا لآخره. واضح؟ فلذلك الآن فبذكر أن هذه يعني عقيدة الأنبياء السابقين، ثم بقول حتى العرب في الجاهلية، حتى العرب إذا ذكر أمرين أو ذكر يعني في هذه المسألة مثال على ذلك، فمنها قول العنترة، مشهور عنترة في الشجاع وكذا، فبقول عنترة كانت طبعا المعشوقة الحبيبة اسمها عبلة، مشهور عنترة وعبلة وقيس وليلى وما أدري إيش من الآخرين. فكان شو بقول عنترة؟ بقول يا عبلة، طبعا هذا أسلوب عند العرب اللي يسموه ترخيم للتدليل والآخر التحبب الآخر، بقولها يا عبلة أين من المنية المعربية إذ كان ربي في السماء قضاها. عنترة الجاهلي بقول يا عبلة أين من المنية المعربية إذ كان ربي في السماء قضاها. واضح؟ وقلنا مش بس هيك، وهذا اللفت الجميل الحلو اللي حبيت أعيدها الثاني هذه، إنه بقول طبعا أثر أبو عبد الله بن رواحة ضعيف، وبذكروه أبو عبد الله بن رواحة كان عند زوجته أخرى أو عند جارية، فزوجته قالت أنت أتيتها؟ قال ما أتيتها، قال تقرأ عليه القرآن، فبذكروه على أساس إنه قراءة القرآن لا يجوز للجنب، وكان طبعا على الجنب، فقال والمرأة كانت مسكينة شوية طبعا. والمرة كانت مسكينة شوية، بقول فقالت اقرأ عليه القرآن، فذكر لها عبد الله بن رواحة على ما يذكر ذكر لها شو اسمه لهذه ايش شهدت بأن الله حق، وأن الله رب العالمين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فقالت صدق الله العظيم، هي صدق، هي بتفكر ايش؟ بتفكر القرآن، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش ايش؟ رب العالمين. فهي على اعتبار انه امتحنته على انه يعني الرجل ظل على طهاره الى اخره. فانا اضفت شغله كانت شوي غريبه بناء على كلام الاثر المذكور عندنا، قلت بعقيده العلو عقيده الانس والجن، هذه شوي غريبه عقيده العلو عقيده الانس والجن. فلذلك مما يذكر يعني في هذا الباب ومن الملح انه يذكر هذا الامر، لما ذكرنا من ائمه السلف اللي هو ابو مسلم الكجي، انا متاكد ثلاث ارباع الامه ما بتسمعش فيه، ولو تذكر لو تقرا ترجمة أبو مسلم الكجي بتمشي الليل، وإحنا عندنا خبر خير. هذا الرجل من يعني من وفيات القرن الثالث، ولد سنة 200 قيل 192 قيل 200 هجرة، توفي 392، يعني من علماء أو من أئمة القرن الثالث. مش نقول الإمام ذهبي قسمه طبقات وذكر حديثه كان الأخري. فبقول هذا حدثنا أبو مسلم الكجي قال خرجت فإذا الحمام قد فتح صحرا، صح وقت الصحر، وبتعرف إن بلاد الشام مشهورة الحمامات العامة، المقصود الحمامات اللي هو الاستحمام مش المراحيض، هذا مسمى جديد عند الحمام اسمه مرحاض. أما الحمام وليش من الحمام حمام من إيش؟ من الحميم. وشو الحميم؟ الماء الحار، هو اللي يستخدم فيه إيش؟ يستخدم فيه الماء الحار. يعني حتى الشيخ ابن عثيمين هذا ما فوتهاش، يعني إن الحمام مش ببلاش من الحمام حمام، عرفت علي؟ فلذلك حتى هذا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لها تفسير. فالحمام المقصود فيه اللي يستخدم فيه أو يعني يستحم فيه. لذلك لما جاءت المرأة إلى عائشة رضي الله عنها قالت من أي بلاد أنت؟ قالت من بلاد الشام، خيرت بركاته، قالت من بلاد الشام، قالت أنت من البلاد التي يدخل أهلها نساءهم الحمام، قالت أنت من البلاد اللي ولا زالت الحمامات لعهد قريب السورية، قال الله يفك أسر أهل سوريا اللي قريب حمام النصر في عمان وغيرها وغيرها، هذه مشهورة لليوم الحمامات الآن. قالت أنت من البلاد التي يدخل أهلها نساءهم الحمام، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هتكت من خلعت ثوب ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين ربها جد وعلا. فهذا اللي أجل الحمام لقي إيش وقت الصحر فاتح أبو مسلم الكجي، فقلت للحمامي، الرجل اللي قام الحمام، أدخل أحد؟ قال لا. فدخلت فساعة افتتحت الباب، قال لي قائل، أبو مسلم، اسمه أبو مسلم، اسلم تسلم، سمع هاتف، سمع صوت، هذا معروف عند السلف، ممكن يعرف، أما أنه يجيك مسج من الملائكة هذه غريبة. بعض الناس بيقول لك أجيب، قال مين اللي بيتصل؟ قال لي الملائكة، وريني اللي أقسم بواحد تليفون، الله المستعان. طيب فالملائكة تبعث الرسائل، يعني هذا موضوع إيميلات ممكن. والله سمعت قبل كم يوم من استغربت، والله الله المستعان، نسأل الله الثبات. طيب فقال أبو مسلم اسلم تسلم، ثم أنشأ يقول لك الحمد إما على نعمة وإما على نقمة تدفعه، نشاء فنفعل، تشاء فتفعل ما شئته، وتسمع من حديث لا نسمعه. قال فبادرت وخرجت وأنا جزع. فقلت للحمامي ألست زعمت أنه ليس في الحمام أحد؟ قال له قلت لي ما في حد في الحمام؟ فقال ذاك جني يترايا لنا، هذا جني بكل فترة وفترة بيظهر وبيخاطب الإنس، فبقول في كل حين ينشدنا، هذا الجني زي ما تقول يبدو عنده شاعر، يبدو عنده حب الشعر وكذا لآخره، فبعرفش إذا عنده شاعر المليون هم الجن ولا ما عندناش خبر. فبقول ذاك جنية ترايا لنا في كل حين ينشدنا، وبتعامل مع الموضوع عادي، الحمام بيتعامل مع الموضوع هذا. فقلت هل عندك من شعره شيء؟ أبو مسلم يعني مش فوت المسألة وكذا وانشغل بالخوف، لا، قال هل عندك من شعره شيء؟ فقال نعم، وأنشدني يعني من شعر الجني. الحمام ينشد أبا مسلم الكجي من شعر الجني، يقول أيها المذنب المفرط مهلا، كم تمادى وتكسب الذنب جهلة، كم تمادى يعني تتمادى وتكسب الذنب جهلة، كم وكم تسقط الجليل بفعل سمج وهو يحسن الصنع فعلا، كيف تهدى جفون من ليس يدري، أرضي عنه من على العرش أم لا. فآخر هذا شو بذكر الجني، يقول كيف تهدى جفون من ليس يدري، أرضي عنه من على العرش أم لا. فلذلك بنقدر نقول إحنا إنه هذه عقيدة الإنس وعقيدة إيش الجن، هذه على. فالآن وصل بين المقام آخر الوجه اللي ذكر الشيخ الأربعين، آخر الوجه السادس في أظن آخر شيء ذكرنا، ووصل الشيخ عند نقطة أو الخامس، ووصل الأمر يعني الشيخ بعد الوجوه هذه إلى إنه إلى قاعدة أو نتيجة، الشيخ خرج بنتيجة. أنا يعني أحيانا ما بقرأ في الكتاب وكذا بحس إنه والله أنا الجزء ذكرت أكثر من مرة، الكتاب لما يظهر بذكر ثقيل والقراءة بتكون ثقيلة، وأنا قلت عدة مرات إحنا مش متعودين، أذننا آذاننا مش معتادة على الكلام العلمي، آذاننا مش معتادة على الكلام الدسم، فلذلك أول ما بتسمع الواحد على طول بتلاقي صار في قطاع في الاتصال، على الغالب عن أغلب الناس ملاحظ إنه في جزء من الناس بيجلس تشوف الموضوع خشف هذا بيسحب حاله بيطلع، واضح، لأنه الموضوع زي ما قلت لك ربينا للأسف يعني كما يقال في فترة التسعينيات والثمانينيات والسبعينيات على الصراخ وعلى الكذا، وطلع في الأخير كل بديش أقول كذب ودجل، بس على الأقل طلع كله صنصرة واستثمار للأسف الشديد. على كل حال فوصل الشيخ الآن إلى نتيجة إنه هذا الطريق، طريق الأشاعر والماتريدية اللي هم من رواد أي مذهب، أنو قسم من أقسام الثلاث، أهل التعطيل، واضح، فتحس إنه الكلام فيه تسلسل وفيه انسجام وفيه تجليات حقيقة. أنا بقول عنه التجارب، ولذلك من فضل الله هذا الكتاب قواعد المثلة تقريبا أغلب الجامعات في تخصصات الشريعة تجعله من ضمن مناهجها، حتى اللي بتكون يعني شوي مش سنية أو سلفية تحب من باب التلوى طبعا، فبذكر يعني أنا شفت يعني عدة أو مرة، خلينا نقول حتى أكون دقيق أكثر، خطط بعض الجامعات، خطط دراسية للطالب يعني أنه من المناهج المقررة عليهم يحطوا لهم، ومن المناهج المقررة قواعد المثلة. فالكتاب فيه توفيق حقيقة. فوصل الشيخ إلى قناعة أنه طريق الأشاعر والماتريدية لا تنتفع به شبه المعتزلة والجهمية، بل بالعكس استأسدوا عليهم الجهمية والمعتزلة، استأسدوا عليهم. طب خلينا على عجالة واحد يذكرنا في الخلاف الموجود عند الجماعة دول، شو الفرق بين الجهمية والمعتزلة والأشاعر والماتريدية في هذا الموضوع؟ طيب الجهمية أنكروا إيش؟ الأسماء والصفات. طبعا إذا أنكر الأسماء من باب أولى أنكر إيش؟ المعتزلة أثبتوا الأسماء وأنكروا إيش؟ الصفات، واضح. والأشاعرة والماتريدية أثبتوا الأسماء وسبع صفات وأولوا الباقي. في فرق بسيط أو يسير جدا بين الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي وبين الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني أو في مرحلته الاعتقادية الثانية لما كان على عقيدة عبد الله بن سعيد بن كلاب، جيد. الفرق بينهم إنه الأشاعرة يثبتوا سبع صفات، زعموا أن العقل والنقل توافقوا عليها، إيش هن؟ العلم والإرادة والسمع والبصر والحياة والقدرة والكلام. نفس الصفات هاي أثبتوها الماتريدية، بس زادوا عليها صفة ثانية، اسمها صفة إيش؟ ماتريدية. صفة إيش الثامن اللي بتميزه بها الماتريدي عن الأشاعرة؟ اللي هي صفة التكوين، صفة التكوين لله سبحانه وتعالى. فأضاف الصفة ثامنة. هذا تقريبا فرق يسير بينه في مسائل يعني منهج الأسماء والصفات. فبقول إن الشيخ هؤلاء الآن أهل التعطيل واللي هم أعلام إذا جاء سائر هذا المذهب اللي هم الأشاعرة الماتريدية، علم بذلك إنه منهجهم لا يستطاع به من خلال دفع شبه مين؟ المعتزلة والجهمية. والآن ببلش الكلام يا أبو اليمان يأخذ من حل اللي شو اسمه التفصيل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته ومحتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. هذا الصح، الداء لا يدفع بداء، والبدعة داء فلا تدفع إلا بالدواء، والبدعة داء والسنة دواء. واضح. فلذلك لا تدفع البدعة بالبدعة. لذلك عجبني الشيخ المعتمير رحمه الله عليه في لفتة جميلة جدا ودقيقة في نفس الوقت. اعتدنا أو أحيانا لما تقرأ كتاب لأحد المشايخ وبكتب في الأخير بقول وتم انتهاء من كتابة هذا الكتاب، بحب المشايخ يحطوا تذييل للخاتمة في مثلا 15 من صفر الخير لعام 1422 هجري. الفرد كذا واضح الكلمة. فالآن لا صفر، قيل إنه صفر كان عرب العرب تتشائم فيه في الجاهلية، فصار بعض المشايخ أهل السنة شو يسوون؟ يكتب صفر الخير، صح؟ فبقول الشيخ ابن عثيمين هذه مقاومة بدعة ببدعة، فتقييد صفر بأنه صفر الخير هذه بدعة، فلا تدفع البدعة ببدعة. فلذلك بعض المشايخ كان يعتذر منهم الشيخ علي جزاه الله خير، بقول وما كنت قد سبق القلم به فيما في سابق وأنا أعتذر عنه. إنه بعض المشايخ في طلب العلم في أول العمر أو في أول الطريق تلاقيه ممكن متعود على أو بسمع كلمة صفر الخير فدرجة. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله زي ما يقول نبه، لو قال كل شهور الله عز وجل خير، فتقييد الصفر بأنه خير هذا دليل على أنه. فمثل ما ذكر الشيخ من البدع الاعتقادية وبدع الإعلام، مثل الآن بدعة النواصب والروافض في قضية عاشوراء رحمك الله. عاشوراء مآتم وملاطم عند الشيعة، وأفراح وأعراس عند مين؟ عند النواصب اللي هم من ناصب العداء لأهل البيت. واضح. فلذلك هذا بهذه بدعة لا تدفع البدعة. بقول شيخ حتى أدركنا بعض الناس إنه كان في في في في يوم عاشوراء يطبخ وكذا يوزع إلى آخره، يظهر الفرح إلى آخره، نقول لا هذا ولا ذاك حق، فلا تدفع البدعة ببدعة. نعم. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. حسنا. الآن إحنا ذكرنا سابقا أن طريق أهل الأشاعرة والماتريدية طريق مبتدع. لماذا؟ لأنه ما قام على تعظيم الكتاب والسنة، ولا قام على فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. واضح. لأنهم حيدوا قرن أو قرنين من الزمان أو إذا مش أكثر، ولم وتجاوزوا ثلاث قرون وهي قرون خيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين. لذلك اللفظ الأصح مش خير القرون قرني، إذا مش خير الناس مش خير القرون قرني، الأصح خير الناس قرني. فهم عمليا لذلك صعب جدا تجد في كتاب أشعري أو ما تريده بعد ذكر كلامه أو قبل ذكر الكلام أو في أثناء ذكر الكلام قال الأوزاعي، قال عبد الرحمن بن مهدي، قال ابن المبارك، قال سفيان الثوري، قال سفيان بن عيينة، هؤلاء الجبال. ليش؟ لأنه زي ما قلت لك هو عمل عملية قفز، اعتبر أنه هذه عصور ظلام، أو أنه السلف كانوا درويش زيادة عن اللزوم، انه السلف كانوا بيقرأوا الكتاب والسنه للبركه بس، يعني هو مطلوب بالتمعن، افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. هذا يعني عتب اذا جاز التعبير، او مؤاخذه او خطاب من الله سبحانه وتعالى وحث من الله سبحانه وتعالى على ان الانسان يتدبر القران، لكن اذا وصل لايه اسماء وايه صفات يفزع عنها. بيصير الآن تقفيل القلوب هو المطلوب شرعا. تخيل عندهم منهج السلف إيش هو؟ اللي هو منهج التفويض، يعني إنه بيقرأ للبركة زي بعض إخوانه بيقرأ في رياض صعيد البركة، بكلفش نظره وينزل على الحاشية تاعه، بشوفه المشوار يطلع من فوق ينزل من فوق لتحت. وجزء لو كتبت هذا الحديث القصة أكثر من مرة، أنا شاهد عيان فيها، وأخونا أبو أشرف رحمة الله عليه غسل القدس بقرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي شأنه كله. سأل واحد ورق مسكين سأل شو ترجله، قال بيبدأ برجل اليمين. وهي تحت بكتب المحقق الترجل هي الاعتناء بالشعر وتسليحه، يعني فيش 4-15 أصل مش مكلف عليه ينزل تحت على الحاش، يعني بيعتبر اللي برا هذا شغل ممنوع، هذا شغل الألباني شغل فلان شغل علان، هذا ما الناش فيه، هذا ما تركونه من الفقه والعلم والكذا. يعني زي ما تقول تعبد إلى الله عز وجل بالجهل، يعني في حرص على الجهل، مش بس أنه يعني قلة فضاوح لكلنا والله بنجهل والله، لا الله أعلم في حالنا. واضح. فلذلك الآن يعني مثل هؤلاء القوم للأسف يتواصل كما قلنا، فهم عندهم مذهب السلف، فهم لما قفزوا عن هيئة القرون الثلاثة جاءونا ببدعة التأويل اللي هي حقيقتها التحريف، اللي هي حقيقة ما فعلوه هو إيش، هو التحريف. ثم النقطة الثانية إنه الآن تخيل الآن في معتزلي وفي أشعري بيتناقشوا مع بعض، جاء الأشعري للمعتزلي قال له تثبت الأسماء، قال له الأشعري المعتزلي نعم، وقال له أنا نعم، قال له أهلا وسهلا. جيد، فتح باب الصفات الآن، قال الأشعري للمعتزلي ماذا تثبت من الصفات؟ قال ولا صفات. إذا قلنا الصفات معناته في الصفة هي الموصوف، معناته بتصير في تغاير، معناته في تركيب، معناته الله عز وجل في ذاته يقوم أشياء مختلفة، وهذا يعتبر تركيب على بدع عندهم. واضح. الأشعري قال له أنت اللي بتحكيه صح، بس اسمح لي أخرج عن 7 صفات من عندك، أنت اللي بتحكيه صح بس هذول 7 صفات مشي لي إياهم. هذا حقيقة كلام الشيخ، أن المعتزل والجميع يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه اللي بعد 7 صفات على الأشاعر والمتردية بمثل ما احتج به الأشاعر والمتردية لما نفوه على أهل السنة. أجي السني ثالث هذا مسكين، قال الأشعري لماذا أنكرت الصفات غير 7 الباقي 20-50-100-200 الله عنه كم الآخره؟ قال لأنه العقل اجتمع مع النقل عليها، فبالتالي أنا أثبتها، فلأن العقل دل على النقل فيها اجتمع مع العقل فيها. طب وما عداها؟ بقولوا العقل دل على المنع من إثباتها. وحاول، وكان جزء من النقاش أو الدرس المرة الماضية إنه شيخ الإسلام، وطبعا خلاصة كلام شيخ الإسلام ذكروا شيخ بورين عن كلام القيم، قالوا بالعكس دلالة الكتاب والسنة على ما نفيتموه أكثر من دلالة الكتاب، أكثر دلالة مما أثبتموه. وذكر لهم مثال، قال في صفة الإرادة، مش بثبت صفة الإرادة، والله يفعل ما يريد، بس أجد كلمة ما يريد فعل، بينما صفة الرحمة الرحمن الرحيم اسم، والله ربك الغفور ذو الرحمة ويرحم من يشاء، أجد في 3 صيغ باسم وفي صفة مستقلة وفعل، إذا ما وجه الدلالة؟ قالوا طيب كيف العقل دل عليها؟ بقول لك ما هو الإرادة، شوف لما تيجي الآن تشوف هذا أسود وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا أخضر وهذا طويل وهذا قصير وهذا كذا وهذا كذا، هذا لا يمكن تيجي مع واحد يعني مع موجد بيشتغل خبط عشواء، هذا الموجد لهذه الأشياء اللي عنده إرادة، أراد هذا أن يكون كذا وأراد هذا أن يكون كذا، حتى زي ما نقولها في التلقيح والتخصيب ومش عارف، هذا الحيوان سبق في التلقيح كذا صار ذكر، هذا بزبطش خبط عشواء. إذا العقل دل على الإرادة بالتخصيص، نعم. طب والرحمة ما دل عليه العقل؟ كل هاي أثار رحمة الله عز وجل التي نراها. وكم واحد من العوام يؤمن أو يتوصل إلى أنه التخصيص في تخصيص المخلوقات على ما هي عليه والتنويع اللي موجود فيها يدل على صفة الإرادة عقلا، بينما لو قلت الآن بقولك والله المطر رحمة، كم عامي بيقول المطر رحمة وهو عمره ما مسك قلم؟ واضح. ومع ذلك بقولك مطرنا برحمة الله، هذه رحمة من الله، هذا ما بذكر لما واحد الله عز وجل يدفع عنه ضر أو يجلبه خير، مش بقول هذا من رحمة الله عز وجل فينا؟ واضح. فلذلك الآن دلالة العامة أو معرفة العامة للدليل العقلي المثبت لصفة الرحمة أكثر بكثير، بل قالوا لهم أنت الإرادة والتخصيص، التخصيص تنوع، دليل على ثبات الإرادة صفة الإرادة هذا لا يعرفه لخواص الناس، ودين بيجيش للخاصة بس لبعض الناس والباقي بيظل مقفل. واضح. فالآن نفس الجواب، نعيد الفكرة اللي بقولها بالشيخ العثيمين، أظن بعدها لو قرأناها الأمور بتمشي بصير واضحة. سني قال الأشعري شو؟ قالوا بس 7 فقط وما عدا لا أثبت. لما؟ قال أن العقل دل يعني ما دل عليها. واضح. أجا فيها نقل صحيح بس العقل ما دل عليها. نفس الجواب الآن اللي بجاوبه الأشعري على السني في النفي نفس جواب المعتزلي على الأشعري في 87. وضحت الفكرة؟ تفضل. فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. أعجبني مقولة بظل يذكرها العوام، يقولوا لك قال لما ربنا عز وجل وزع الرزق كل واحد البشر ما حدا رضي برزقته إلا العقل، كل واحد بيعتبر حاله أعقل الناس، حتى المجنون لما تيجي يصير يضحك عليه المجنون بيعتبرك أنت المجنون. فكل بقول لك العبد ما بيرضى برزقه إله إلا رزقة عقله، بقول لك أنا أعقل الناس. وممكن الإنسان يقبل إنك تقول أنت فقير، أنت مريض، أنت كذا، إلا تقوله مجنون بزبطش أو فاقد العقل ما بيزبط. فلذلك إذا الموضوع موضوع عقول، ليش اعتبرت عقولكم أفضل وإلى آخر ذلك، واعتبرت عقولنا ناقصة؟ واضح. واخذت بها القاعدة الجائرة، وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أوله مرم تنزيها، ما يزبطش معك أعطيه على طول، ادخل على التنزيه التأويل أو على التنزيه على التفويض، قل لا أدري. والمصيبة لما يقول لك الأنبياء لا يدرون كمان، لما يفتح باب التفويض لما يقول لك حتى الأنبياء لا يدرون، واضح. فحتى يسمونه العلماء أهل التجاه أهل التجهيل، اللي يتهموا الأنبياء بين، وذكرنا وقرأنا كلام الشيخ الإسلام سابقا، الشيخ الإسلام تيمية لما ذكر وذلك قال إنه هذا القول أشر بقول اليهود والنصارى. نعم تفضل. وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولم ادفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلفي الذين يطردون هذا الباب. كيف يعني يطردون هذا الباب؟ طرد. إيش معنى الطرد؟ طرد يعني فتح الباب كما يقال، والاستمرارية في الاستعمال، هذا يسمى طرد الشيء، يعني جعله مستمرا، وهذا هذا يسمى الطرد. نعم. ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تكييف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني ريحوا رأسهم أهل السنة والجماعة، كل آية كل حديث فيها إثبات صحيح، طبعا كل حديث صحيح، والصحيح شرط للحديث مش شرط للآية، ها؟ فكل آية أو حديث صحيح أثبت لله عز وجل شيء يثبتونه ضمن قاعدة مهمة جدا ليس كمثله شيء. وكل نفي أثبت جاء الله عز وجل في كتابه أثبت نفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبي صلى الله عليه وسلم، إيش نفوه عن نفسه بتحت قاعدة هل تعلم له لم يلد ولم يرد ولم يكن له كفوا، ومع اعتقاد أن هذا النفي منفي عن الله عز وجل لثبوت كمال ضده. وريحوا الوصول، طردوا الباب، يعني طردوا هذا الباب ولا ما طردوه؟ إيش يعني طردوه؟ مش طردوه يعني دفعوه، لا، فتحوه واستمروا فيه. وريحوا الوصول. نعم. تنبيه، علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. طبعا هذه كلمة بتتكرر فيها، يعني مشهورة معروفة. نعم. أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا. إذن هو ما وقع في التعطيل إلا لما قلبه تنجس بإيش؟ هذه كلمة مين؟ المرة الماضية ذكرناها، الشيخ الإمام شرقيط رحمة الله عليه، إنه ما عطل المعطل إلا لأن قلبه متنجس بالتمثيل، فلما مثل أولا هرب مما تنجس به قلبه والتهى به الأمر إلى، فهو من حيث البداية كما بذكر الشيخ، ليش فسر الشيخ يقول الكلمة هذه قد تكون فيها نوع من تناقض أو تظهر إنه فيها نوع من تناقض، فاضطر الشيخ يفصلها إنه كيف في نفس معطل وفي نفس الوقت ممثل، وكيف ممثل وفي نفس الوقت معطل. فالشيخ يقول إنه التعطيل قال عنه معطل عرفنا، لأنه نفى صفات ثابتة للعز وجل نفاها، فعرفنا إنه كيف كون إنه يكون المعطل معطلا، واضحة. أما تمثيله كيف المعطل ممثل من حيث الابتداء، بس الانتهاء هو إيش ماله؟ معطل. فهو تسميته معطل باعتبار النهاية، وتسميته ممثل باعتبار إيش؟ البداية. واضح. فلذلك هو الآن الاعتقاد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، ذكرت لكم هذه القصة أكثر من مرة في سابق الأمر زمان قديمة في التسعينيات، كانت الكتب شحيحة والحال الله المستعان به. فالمهم احتجت كتاب اسمه الروضة النديف شرح العقيدة الطحوية، يعني العقيدة الوسطية للشيخ اسمه زيد بن فياض، كتاب رائع وجيد بصراحة، جيد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه استفاد يعني منه ونقل عنه، حتى الشيخ زيد بن فياض رحمه الله عليه في ذاكر في اخر الكتاب رسائل المشايخ اللي مراسلينه انه يشتروا منه نسخه او يبعث لهم، يعني يطلبوا منه يبعثوا النسخه ويبعثوا له حقه. فمن ضمن الرسائل اللي وصلت الشيخ زيد رساله من الشيخ ابن عثيمين، يقول ارجو ان تبعث لي كذا الى اخره. فمستوى الشرح جاي في حاله وسط، يعني فيه نوع من دسامه على نوع من سهوله في نفس الوقت. في المهم هذا كتاب روضة نديه شرح عقيدة الواسطية، من الكتب اللي يعني كما يقال ذكرت أمامي، فحبيت مش موجود في الأردن فوصيت أخي يعني يستعير لي يوم الجامعة الأردنية. فلما جابوا الأخ، وإذا حد هيك فاضي يوم دخل إذا نطلت نفس النسخة يطلب كتاب روضة نديه دفع شرح عقيدة الواسطية. فباب الشيخ أبواب، باب إثبات صفات اليدين، باب إثبات صفات الوجه، باب إثبات صفات الكذب. فواحد من هالولاد ماسك قلم، هذا ظاهره كفر، هذا ظاهره كفر، كل صفة حط إيش ظاهر الكلام فيها شماله كفر. فهذا مثل ما فعل صاحبنا، يعني هذا ملخص لما هو ظن مسكين إنه هذا النص فهم منه الله مثل مخلوق، فهو هرب من هذا التمثيل وين وصل إلى التعطيل. نعم. كما أنه بتعطيله مثله بالناقص، وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. فهمنا إنه كل معطل ممثل، وقلنا انه تعطيل انه المعطل كيف بكون معطل، فهمناها انه هذا ظاهر المعطل. طب كيف كان المعطل ممثل؟ انه في الاول اللي جعله يعطل هو اعتقاده بانه هذه النصوص ظاهره ايش التمثيل على راي صاحبنا كفر، فهو الان ذهب وعطل، فبالتالي مثل الله عز وجل بالناقص، مثل الله عز وجل. لذلك لما كان يفرحوا منهم بعض المعطلة ويقول لك يعني احنا لا نثبت كذا ولا نثبت تنزيها له، فكان شيخ الاسلام يقول انتم شبهتوا بالعدم، انت شبهته بالعدم، فمن اثبت واتسع في التثبات خير من ان عدمه الصفات، لانه على الاقل اثبته حق باطل. انت شبهته بالعدم، جعلته لا شيء، فلا شك ولا ريب الشيء افضل من لا شيء، الشيء اللي له صفات الكمال افضل من الشيء الذي ليس له شيء او المعدوم يعني العدم. لذلك احنا قلنا اذا بتتذكر في قاعده النفي انه النفي يجوز لابد ان يقال بقيد مهم جدا لثبوت كمال الظلمه، لانه العدم ليس بشيء فضلا عن ان يكون مدح، فضلا فالعدم ليس شيء، فلذلك كيف بده يكون ممدوح؟ واضح. فالان هذه فهمناها انه كل ممثل كل معطل ممثل الان، وكل اما تمثيل الممثل فضل، انا بقول وكل ممثل معطل. كيف الممثل ممثل؟ واضح وصريحة، واضح انه مثل قال صفات المخلوق كصفات الخالق، او قال الرحمن عشر استوى كاستوائي، بل يده مبسوطتان كيدي، تجري باعيننا كعيني والى اخره، او كعين المخلوق الى اخره. فكل صفه جعلها مثل صفات المخلوق، هذا تمثيله ظاهر. ان الممثل كيف ممثل تمثيله ظاهر، بس كيف التمثيل كيف تعطيل الممثل؟ طب هو بيقول كذا مثل كذا، اثبت الصفه كل الصفات اثبتها كصفات المخلوق، فكيف في نفس الوقت هذا الممثل يعتبر معطل؟ واضح. الله يسهل امرك، مع السلامه. تفضل. الاول انه عطل نفس النص الذي اثبت به الصفه، حيث جعله دالا على التمثيل مع انه لا دلاله فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. هسه هو الآن الـ الـ الـ النص اللي جاء فيه هذه الصفة، شو المقصود منها؟ إثبات صفة تليق بالله عز وجل. هو الآن لما قال هذه الصفة تليق بالمخلوق يعتبر تعطيل ولا مش يعتبر تعطيل؟ لأنه أصبح النص ما أدى الغرض الذي المراد منه، ما حقق الهدف. إذا جاء استعبي بلغتنا العصرية، الكلام ما حقق الهدف المراد منه، لأنه خوطبنا بكلام المراد منه أن نثبت صفات تليق بالله سبحانه وتعالى بالميزان الشرعي المعروف ليس كمثله شيء. فلما تجعل كصفات المخلوق ما جعلت النص أدى الواجب، وما فهمنا المراد الذي يراد منه. لذلك تذكر أكثر من مرة ذكرت هذه الكلمة وبحب أذكرها دائما، كلمة الشيخ ابن تيمية، قل معرفة مراد النبي صلى الله عليه وسلم ومراد أصحابه أصل العلم وينبوع الهدى. أصل العلم وينبوع الهدى، لا يمكن يكون هدى ولا يمكن يكون علم إلا إذا كان على وفق مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا العلم ليس العلم، قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاعة بين الرسول وبين قول فقيه، مش ممكن. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقول العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. فيش علم في الدنيا، حتى علم إيش بدك، أي نوع من العلوم، هندسة، رياضيات، كيمياء، فيزياء، إيش مكان اليوم الكون ماشي كله بعلوم قواعد علمية. فالآن فيش علم بدون دليل، فيش إشي اسمه جبنا وحطينا وطلعت معنا هيك. ما بزبط لما بصير هيك معناته بصير خرابيط. ذكرنا في آدنا الله يرحمه مات قبل ما اجي على المدرسه انا في الزبن فوق، فبدي يتلف شويه مواد في المختبر اخر السنه، ما كانش المدارس هيك مرتب وكذا، فالشباب زي ما تقول بيصلوا في الظهر برا المدرسين، فهو مسك هل الموجود وعند كله عند العرب بالطين زي ما بقول كله لا مميز خارصين ولا مميز بارسين ولا ويرمي فات. وهذا طبعا لما الخارصين يعني قطع من الخارصين موجود وبعض المكون المركبات رماه بجرة الحمامة جلك منه شو صارت قنابل صارت قنابل. فلذلك الآن لما كان الموضوع الآن ما عوم لذلك مش بقول لك اسكب المي على الحمض ولا تسكب الحمض على المي مش على اسكب الحمض على الماء ولا تجعل لا تمسك مي وترميها تدير على الحمض يعكس واضح. هذا قواعد تعمل زي هيك بدك تسلب يطير لك شيء واضح. فالآن كل العلم ما قام عليه الدليل، فيش علم هيك جاي حدث لقلبي عن ربي هذا موضوع خرابيط. هذه شوف كلمة شيخ السعدي قال العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه، هذه كل علوم من اللي بينفعك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واضح. فلذلك الآن هذا المراد من النص، إنه تفهم مراد الله عز وجل، تفهم مراد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تفهم ما مراد الصحابة رضي الله عليهم. هذا أصل العلم وينبوء الهدى، فيش هداية بدون هيك، ما في هداية أبدا بدون هذا الطريق. نعم. ثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. هل تعلم له سمية؟ بقول لك نعم له سمية، مع أن الله عز وجل هذا سموه استفهام استنكاري. ولم يكن له كفوا أحد، بقول لك لا له كفوا أحد. يعتبر المخلوق خارق كالمخلوق، إذا هو شو سوى عطل كل نص؟ والله كلام رائع، والله تفصيل عظيم، والله الواحد يعني لما بيقرأ بيستمتع إنه كيف الممثل معطل كراك واضح. فلذلك أنا بقول لك عطل كل نص يدل على نفي الممثلة له. الله بيقول لك ليس بكذب ليش حقيقة، طب هو ما بيقول، هو لسان الحال، ولذلك قد يقول أحيانا لسان الحال أبلغ من لسان المقال. هو لما يقول ليس مثل شيء بقول لك لا مثل شيء، مش مثله شيء، مثله أشياء واضح. نعم. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. شبيه بالأولى لما هو الله عز وجل له صفات الكمال وليس كمثل شيء إلى آخر ذلك، فهذا أكمل الكمالات لله عز وجل وأحسن غاية الحسن يثبت لله عز وجل. فهو لما جعله كالمخلوق شو سوى فيه؟ جعله أقل مرتبة، أنقصه. فلذلك يعني لما تيجي الآن مثلا بقول لك العلو نرجع للعلو، بقول لك لا يا أخي على رأي صاحبنا أكبر عقلك، إيش رأيك في العلو والقدر والذات؟ تخيل آلاء عشرات النصوص، طبعا بقول ابن القيم ما جاء من آثار وحديث ونصوص في إثبات صفة العلو ما يساوي 1000 دليل. ابن القيم بقول حوالي 1000 دليل جاءت تثبت صفة العلو واضح؟ هذا معروف ما بين طبعا زي ما قلت لك، وإذا مش مصدق يمسك المختصر العلو بتصدق واضح. طبعا المختصر العلو هذا مختصر الساعة، هذا اللي الإمام الشيخ الألباني وافق عليه الشيخ الإمام الذهبي. أما لو جينا الإمام الذهبي اللي هو ارتضاه ووضعه في كتابه اضرب في 2 على الأقل واضح. وشوف له قديش في عندنا أعداد أو أرقام كانت تقريبا، يعني تخيلنا أو يستقرانا على السريع من في أرقام كانت كل طبقة كل كذا إلى آخره، تابعين تابعين تابعين إلى آخره جيد، مع أنه واحد منهم يكفونا، واحد اثنين من التابعين يكفونا ونقطة، مش محتاج كل هالقصص هاي كلها واضح. فلذلك الآن سبحان الله هذا الكم الهائل من الحديث والنصوص في إثبات صفة العلو، بقول لك لا هو يثبت ربنا عز وجل إنه هو أعلى من مخلوقه، هو أفضل كل هالأحاديث والآيات بس مشان يجي يقرر في قلوب الناس إنه الله عز وجل أفضل من العبد. متصور هذا؟ يتصور هذا واضح الله المستعان. فلا قال علو المنزلة، علو المقدر، علو المكانة، مش علو الذات، هذا اللي يكبر عقله واضح. فلذلك الآن هذه مهزلة، الأمر مش محتاج مثل هذا النص، مثل هذا العدد من النصوص والآثار حتى يثبت إنه. فلذلك يعني كما يقال عند العلماء قال تمثيل التشبيه أو تفضيل الخالق بالناقص هذا يكون تنقيص للكامل، يعني المقارنة بين الكامل والناقص، المقارنة بين الكامل والناقص إنقاص للكامل. فما بالك لما يجعل الكامل كالناقص؟ وبخير بيت يضرب فيه المثل في هذه المسألة شو هو؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ تخيل تبدأ تمدح سيفك أيام ما كان السيف تقول ما شاء الله هذا السيف أمضى من العصا، أنت مدحت ولا ذميت؟ أنت ذميت في الواقع. فمقارنة الكامل بالناقص نقص، فما يخرج على الكامل ناقص، واضح؟ فلذلك هذا الكمال الواجب لله سبحانه وتعالى، هذا الكمال عطل من خلال القول بماذا؟ من خلال القول بالتعطيل، من خلال القول بالتمثيل. فكل ممثل معطل. وضحت؟ صارت واضحة. كدش باقي ربع ساعة. طيب عندنا الآن فصل جديد، ما فيش داعي ندخل في الفصل الجديد لأنه يعني ممكن الكلام ينقطع وكذا، وكان في مقدمة حلوة لو نبدأ فيها وبعدين شو اسمه ندخل على هذا. طيب هم الآن ذكروا خلاصة الفصل الجديد أنه جاءوا إلى بعض الآثار فقالوا أهل التأويل، الشيخ الحتم الشيخ المعتمين رحمه الله بقول أرجو الله أن يعفو عني بهذا التعبير، لما سماهم أهل التأويل لكن بقول هذا من باب المصالحة، بقول أعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبه في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، فهم جاءوا إلى بعض النصوص زعموا أن أهل السنة أولوا فيها، وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعض الأمثلة عليها. خلينا معناته هذا الدرس القادم نبدأ فيه، ندخل على ضيف العرج شوية على قضية مهمة شوية في هذا الكتاب. فقالوا لهم الآن تعالوا كيف تقولوا مذهب السلف ليس مذهب يعني لم يكن فيه تأويلا، لم يكن فيه تأويل، وهذا فلان وهذا فلان من السلف أول وين كذا كذا، فأجوا أو جاءوا لأهل السنة أو أوردوا على أهل السنة بعض الآثار التي ظنوا أن السلف أولوها لتثبيت صحة مذهبهم أن دين الله عز وجل في الأسماء الصفات قائم على ماذا؟ قائم على التأويل، قائم على التأويل اللي هو عندهم صرف النصوص عن ظاهرها إلى معنى آخر محتمل، واضح؟ فهذه الفكرة خلينا تعالج إن شاء الله في الدرس القادم. مر معنا سابقا قبل يعني الدرس الماضي أو اللي قبله أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ذكر أنه القوم أخذوا من خلال ادعائهم بأن هذا الأمر من باب بالعرفات وبركاته. نبدأ من عبارة الشيخ اللي ذكر فيها الشيخ كلمة المجاز، أي صفحة؟ أي يعطيني الصفحة؟ الوجه الخامس آخر واحدة زوانسو. طيب خامس يا رب لا إله آه بقول خامس لأنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك أنه لا يجيء، وفي قوله كذا إلى آخره، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم. وقلنا هذا في جواب وسابقا تعدينا هذه النقطة وأشرنا لها إشارة سريعة. أنا أوصل يعني كما يقال يعني وطنت في نفسي إنه نجعل جلسة فيها 10 دقائق إلى ربع ساعة في بحث هذا الموضوع أو في التعريف على هذا الموضوع لنقل بعض أشياء. طيب الآن إخواني قد يقول قائل كيف يضل الناس وكتاب الله عز وجل بين أيديهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تضلوا ما أن تمسكتم بهما، تركت فيكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تضلوا ما أن تمسكتم بهما. فكيف ضل القوم والقرآن عندنا مش مخفي، القرآن ظاهر. لذلك عجبني بعض أهل العلم لما ردوا على النصارى إنه كيف النصارى كيف القرآن منزه عن التحريف، نقول أولا هذا فضل من الله جل وعلا اقتضت حكمته الشرعية والكونية أن كتابه لا يحرف وحفظ. الأمر الثاني مما يفتقروه النصارى وهي نقطة مهمة جدا إنه ما تعرض المسلمون بفضل الله عز وجل في تاريخهم إلى هجمة من عدوهم استأصلت شأفتهم وجعلت الغلبة على الكافر على جميع المسلمين. شو عاد يقول طيب التتار هذا بلاد المسلمين بعض البلاد، بمعنى وصل الحال ببعض النصارى وهذا من فضل الله علي، أنا مرة أذكرها لواحد نصراني وبجوز جبنا قصته أكثر من مرة. فالمهم فبقول له أنا بقول له مش في الكتاب القديم العهد القديم كذا، العهد القديم طبعا عندهم قسمين الكتاب المقدس هذا قسمينه قسمين، ما قبل عيسى عليه السلام ما بعد عيسى، ما قبل عيسى بسموه العهد القديم جيد. فذاك لي قصة تشير إلى الموضوع إنه كانوا الرومان الوثنيين يعني مسيطرين واستولوا على يعني البلاد وكذا والآخر ذلك، وإنه يعني أصبح النصارى أتباع يسوع في من حالة ضعف وكذا، حتى لم لا يكاد يرى كتاب اللي هو الكتاب المقدس يعني على وجه الأرض، يعني ما حد كان يجرؤ يكون عنده نسخة إنجيل، واضح؟ فكان يعني لدرجة أنه أصبحت ملامح الديانة تقريبا ما لها مخفية. فبقول انه في فتره معينه من الزمن في كاهن ما ادري ايش كان في خرب في مكان مهجور لقي نسخه وداها لقسطنطين الملك هذا زي الرئيس او الملك او الامبراطور النصراني فاسلم وامه اسلمت ودخلنا في قصه زي ما نقول فيلم هندي على راي شو اسمه الجماعه ورقت قلوبهم ودخلوا كذا وتنصروا الى اخره واضح. طيب فانا بقول له شغله بقول له فبذكر له هذه القصه قال لي تعرف ابو هاني يرحمك الله لانه ما سمعنا شيء الحمد لله يرحمك الله كان سبحان الله بقول انا لانه احنا في قيدهم يعني واظن في الحديث في حديث الان ساعدوني انه حمد فشمت والثاني ما حمد ما شمت صح اظن في اخ احنا بنلقوا في الاخ لقف بس يقول لك ها ايش جبل لا هذه جديدة الله المستعان. فسبحان الله بقول هذه الموضوع من الأشياء اللطيفة والجميلة تذكر في باب العطاس حقيقة يعني في هذا الباب سبحان الله إنه كان اليهود قاتلهم الله وهداهم الله في عن واحد كان يتعاطس أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذا موضوع في الحديث صحيح حتى يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم طب آمنوا لكم ولك آمن ما دام تعتقد أن النبي تعتقد أنه حق شو بدك تطول الطريق فكان بجرد أنه ممكن تجي الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار لا يمكن هذا اللي باعتقاده النبي فكان يتعاطس يعني الواحد يدش يعطس ويعطس مشان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة سبحان الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يهديكم الله يصلح بالك صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فسبحان الله طب اختصر على حالك وادخله وريح نفسك الله المستعان وين رحنا من العطاس من وين رحنا؟ عطستك يا أشرف خربت عليهم ها؟ إيه فبقول لي بقول لي أنا جاري تحت وبقول مسيحي طبعًا بقول جاري تحت مسيحي ما بعرف هذا الموضوع ما بعرف أي دس فإحنا الآن من فضل الله علينا إنه انتشار القرآن على وجه الأرض في الصدور وفي السطور مانع من إمكانية إيش التحريف يعني ما يعني كما يقال ما سلط الله عز وجل علينا عدوًا جعل الأمور كما يقال على بلاد المسلمين جميعها في ضعف وفي في في يعني هوان وفي اضطهاد وفي كذا لدرجة أن القرآن أصبح لا يتناقل لا يتلى لا هذا من فضل الله عز وجل علينا جيد. فقد يقول قائل الآن يعني القوم ما عندهم يعني ما يقرأوا الكتاب الله عز وجل ما يقرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقرأوا لكن كما قلنا ما الذي جعلهم لا يصلون إلى الحق من خلال هذه القراءة بسبب الطواغيت أي طواغيت اللي ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه واضح أنه هناك منعت من وصول القوم إلى الحق من هذا هذه الطواغيت اللي هو الثالث اللي هو أقول لك طلع هل عنوان ما أجمله فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز. طبعا كلمة طاغوت أصلا لغة من الطغى والطغى أي زاد عن الحد زاد عن مقداره زاد عن كذا فلما طغى الماء تغيير الماء يعني زيادة الماء عن الوضع المعتاد عن الوضع الطبيعي داخله فكل ما تجاوز الحد في تعظيمه كل ما تجاوز الحد في اتباعه هذا يسمى طاغوت. ممكن الزوجة تكون طاغوت ممكن الولد يكون طاغوت ممكن الوظيفة تكون طاغوت ممكن احنا عندنا صنف واحد فقط اللي هو طاغيت اللي هو الحكام لا قد يكون من الحكام طاغيت نعم ومنهم يعني كم قد يكون منهم يعني شر أقل من بعض من يعني بديش أقول متدينين بس من بعض الناس المستضعفين وعنده طاغوتية أكثر من هؤلاء القوم ممكن الأمر وارد إحنا أمر وارد لما سبحان الله الإنسان هيك يعيش تجارب ويشوف أشياء ويشوف مواقف بيعرف إنه الأمور أحيانا كانت مش يعني كما يقال مش يعني غير واضحة المعالم والدلالات أنا بديش أفصل أكثر يعني طول عمره بيقول وهذا قد يفهم من الدفاع ولذلك الواحد بلاش يتفصل أكثر إنه لما وصلنا للي وصلوا القوم فعلنا مثل ما فعلوا القوم يعني ليش أنا خصمي مباح لي أعمل فيه اللي بدي إياه السلام عليكم وبركاته آه يعني تتخيل لو هيك تخيلنا في قصص ألف ليلة وليلة في قصص ألف ليلة وليلة يوم من الأيام شهريار كان صار شيخ وهذا شهريار حكم البلد الفلاني على رأي الشيخ علي قال له مش إحنا الآن بنعيش في القمر الآن اطلع من البداية عارفين قصة الشجاعة والإقدام والقصص هاي اللي احنا شو اسمه فهذا شهرين صار ملك على بلد وصار شيخ وإلى آخر ذلك فصار يطلع الناس عنده مظاهرات تتوقع هذا شهرين بده يرمي عليهم ورد مش تبرير والله ما هي تبرير بده يرمي عليهم ورد ولا بده يلعن أهلهم وهذا اللي صار. فليش أنت تبيح لنفسك إنه خصمك تفعل به كما تشاء؟ واضح؟ لأنه المقياس إيش مقياس؟ الغالب عالم، الغالب عايب، والغالب له الحق. هذه لغة القوة اللي ماشي في العالم كله. المهم، فهذا الطاغوت اللي ذكره اللي هي قضية الحقيقة والمجاز، إنه قال لك نعم يا أخي، وجاء ربك والملك صف، جاء ربك صحيح. الآية إحنا بنقرأها للنهار، بس المجيء هنا الآن مش الله عز وجل، جاء أمر الله عز وجل، جاء الملك. فالمجيء إسناد المجيء إلى الله عز وجل إيش؟ مجازا. واضحة؟ طيب، حتى قبل ما ندخل في التفصيل والآخر ذلك، لابد نعرف الكلمتين هذول المهمات جدا، اللي هي كلمة الحقيقة وكلمة المجاز. الحقيقة قال استعمال اللفظ في موضع له. السلام عليكم وبركاته. فمثلا كلمة قلم، هذا القلم وضع للدلالة على الشيء الذي يكتب فيه. فلما تيجي تقول أنت كتبت بالقلم، كل واحد يسمع الكلمة شو بفهم؟ إنه في قلم بغض النظر شنو أو يكتب فيه. أدن؟ فبفهم من هذا. إذن هذا كلمة القلم يا أخوي يا شريف استخدمت في موضعت فيه. كيف يعني استخدمت في موضعت فيه؟ لذلك سيأتينا كلام ابن القيم، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذا كلام ممكن يكون فيه منه لما يكون الآن إنه اللغة اصطلاحية. شو يعني اللغة اصطلاحية؟ يعني عندهم الناس على مر التاريخ، الناس على مر التاريخ أجوا قعدوا مع بعض واجتمعوا، إذا بقولوها يعني في ديوان، في جمعية، في صوان، في كذا إلى آخره، كويس. فأجوا قالوا يا جماعة هذا شو نسميه؟ هذا قال له نسميه جحش، هذا قال له أرجع لك والله نسميه مثلا كذا كرسي، قال لهم لا نسميه جهاز. مين يقبل جهاز؟ حطه هذا اسمه جهاز، كويس. هذا شو نسميه؟ هذا قال مثلا مغرفة، هذا قال ملعقة، هذا قال صحن، هذا قال قلم، قالوا قلم. مين وافق؟ قلم، حطه. هذا معنى اصطلاحية، واضح إن اللغة اصطلاحية ستمر معنا الآن. فممكن الآن لو كان اللغة بهذه الصورة، يعني وجدت اللغة، يعني ولد الناس بدون لغات، هذا اللي بيسموه القسم الثاني اللي هو توقيفية، وعلم آدم الأسماء كلها، آدم قاعد يتشاور مع الملائكة وحط أسماء ولا علم الأسماء سلفا؟ واضح؟ هذا يسمون العلماء اللغة توقيفية ولا اصطلاحية؟ طبعا في بعض الأشياء ممكن تكون مولدة، ممكن يعني في مثلا بعض شو اسمه هذه المسميات العصرية ممكن الآن ما كانت يعني سابقا، هذه المضطرين الناس يصطلحوا عليها باسم إلى آخر ذلك، فهذا وارد. بس من حيث الأصل خلاص. طبعا للأسف الوقت ضاق والأمر صعب يعني يذكر في هذه العجالة، لكن على عجالة نذكر بعض الأشياء ووضح الأمر ما معنى الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له. هذه وضع له بناء على قاعدة تحتاج إلى إثبات، أو مقولة تحتاج إلى إثبات، أن اللغة مالها وضعية، أن اللغة اصطلاحية، أن اللغة اتفقوا عليها ناس فوضعوها، واضح. وأن اللغة ليست توقيفية، مع أنه أهل اللغة اللغوي جمهورهم على أن اللغات توقيفية وليست اللغات وضعية أو اصطلاحية، واضح. وسيأتينا أنه أول من ذكر هذا ممن يعني قال بأن اللغات وضعية، أول من يعرف عنه أنه قال ذلك أبو علي الجبائي، رأس من رؤوس المعتزلة. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية، والمجاز طبعا تعريف الحقيقة قلنا استعمال اللفظ في موضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. إيش الوضع له؟ قال لك الأسد الموضوع هو هيك اتفقوا الجماعة في السؤال اللي ذكرت آمد على جماعة الديوان، فاتفقوا إنه الحيوان هذا الوحش اسمه إيش؟ اسمه أسد. فصار واحد يقول عن الشجاع أسد، فاستخدام كلمة أسد للشجاع اعتبروا هذه إيش؟ مجاز. واضح الفكرة؟ ليش مجاز؟ لأنه الأسد ككلمة كلفظ وضع للحيوان المفترس، لما عبر بالشجاعة لأنه في وصف من وصف أوصاف الأسد بهذا الرجل الشجاع سمي إيش؟ أسد. واضح؟ فقالوا هذا اسمه مجاز. نقولهم هذا التقسيم في اللغة الحقيقة إلى مجاز، شو اللي دل عليه؟ هل دل عليه العقل؟ هل دل عليه الشرع؟ هل دلت عليه اللغة؟ ما الذي دل عليه العقل؟ يعني من أين جئنا بهذا التقسيم؟ لأنه لا يمكن يكون هذا التقسيم مقبول إلا إذا العقل دل عليه، أو الشرع دل عليه، أو اللغة دلت عليه، أو أنه شيء يعني كما يقال اصطلح عليه. جيد. أما من جهة العقل، فالعقل كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عليه، لا يمكن يكون العقل المجرد عنده قدرة على أنه يدل على اللفظ أو يجي يخترع ألفاظ للأشياء. والدليل على ذلك أنه كل الناس لها عقول، لكن كل الناس لها لغات مختلفة. ولو كان العقل هو الذي يدل على الأشياء أو يعني الألفاظ التي العقل يستعملها أو وضعها، العقل يدل على الأشياء، محتاج الناس أنهم يختلفوا. فاختلاف الناس في العقل، اختلاف الأمم في اللغات، دليل على أنه ليس العقل هو الأساس في هذا التقسيم. الأمر الثاني قالوا الآن، هل الشرع جاء في هذا التقسيم؟ يعني هل سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعت كلام لصحابي أو لتابع جليل بيستخدم هذا التقسيم؟ بقول في إشي في اللغة اسمه مجاز، في إشي في اللغة اسمه حقيقة. لا طبعا، ما حد يجرؤ يقول أنه الآن في جاءت آية أو حديث أو قول لصحابي أو لتابع في هذا الموضوع. طيب الآن، هل اللغة دلت على هذا الأمر، على هذا التقسيم؟ وهذه نقطة مهمة جدا، لو يعني ختمنا فيها بكون جيد. إخواني، دائما حاول قدر الإمكان في أي مسألة بدك تطرحها أو تثبتها، لا بد أنك ترجع على أصلها. يعني لا تبدأ مع المخالف ولا تبدأ مع المتلقي بالعصر اللي أنت فيه، والناس ومشاهير الناس موجودة في هذا العصر. لا، لازم ترجع للأصل. يعني قال أبو حاتم الرازي، أبو زرعة قال: كنا لما وقعت الفتنة نقول سموا لنا رجالكم. يعني أي واحد يجيك قول مبني عليه دين، قل وقف، من وين جبت هذا الكلام؟ هذه قاعدة، من أين لك هذا؟ إحنا محتاجينها في ديننا أكثر من نحتاجها مع وزرائنا وزعمائنا وحكامنا وإلى آخر ذلك. وإن كانت في بعض الدول ترفع هذا الشعار كما يقال يعني مصانعة للناس. جيد. فلذلك الآن هذه القضية لابد أن تفهم من، متى تاريخ تأسيسها. يعني هذه الكلمة متى وجدت أول مرة، من استعملها في أول الأمر؟ واضح؟ فلما؟ لأنه هذا أمر دين، فانظر عمن تأخذ دينك. هذه القضية الإمام القيم مش من الفراغ سماها طاغوت. ليش؟ لأنه هدمت فيها أقوال وإجماعات للسلف كثيرة بناء على هذا الأصل الفاسد أو هذا الطاغوت المفسد. واضح؟ فلذلك الآن لو جينا الآن ننظر، اللغة لها مشاهير، اللغة لها مشاهير، فعندنا أناس نقلوا اللغة لنا أو سمعوها من الناس مشافاة أو نقلوها. الإمام الشافعي رحمة الله عليه يذكر عنه في ترجمته، كل اللي عاش 54 سنة، ولد سنة 150 هجري وتوفي 204 هجري، 55 سنة هجري يعني بيطلع حوالي 52 ولا 50 سنة ميلادي. واضح؟ فمشان يقوى في اللغة إيش سوى؟ ذهب إلى البوادي، إلى الناس اللي بتعيش في البادي اللي محافظة على صفاء اللغة ونقاوتها. واضح؟ فلذلك في اللغة، إذا حدا عمره درس مادة نحو عليه بسم الله الكافر، في شيء في اللغة العربية بسموه عند الجامعات اللي بسموه المنهج القياسي والمنهج السمعي، إنه هذه اللغة مسموعة ولا مقاس قياس، بسموه هيك. فالآن الناس اللي أخذوا اللغة عن العرب الأقحاح إما بالمشافهة أو نقلوها أو بالنقل عنهم، يعني أخذها أو نقلت له إنه فلان العربي قال كذا، في لها مشاهير مثل الخليل بن أحمد والصفويه والفراء وأبو عمر بن العلاء والأصمع وأمثالهم. هؤلاء القوم أنا حريص إني أذكر تواريخ الوفاة مشان تعرف إنه هذه القضية منين سكت عنهم، من ما ذكرهاش، فضلا على إنه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يعرف عن قرن من القرون الثلاثة تكلم فيها، لا يعرف عن أحد من أهل القرون الثلاثة الخيرة من تكلم فيها. فلذلك الآن قالوا لهم إذا اللغة دعت إلى هذا التقسيم، الآن هؤلاء مشاهير أهل اللغة موجودين وما أحد ذكر وما أحد يجرؤ ينقل عن واحد منهم من استخدمها، فقضية لغوية بهالأهمية الكبيرة ممكن تغيب عن الخليل بن أحمد. أنت عارف الخليل بن أحمد من هو؟ الخليل بن أحمد يعتبر شيخ سيبوي. الخليل بن أحمد ولد سنة 100 وتوفي سنة 174 هجري، يعني واحد عاش في القرن الثاني، ومعروف عنه من مشاهير اللغة، معروف عنه لغوي فصيح ومع ذلك هذه القضية لم يذكرها أبدا ولا نقلت عنه. كذلك أيضا مثلا سيبويه متوفى 780 هجري. مثلا خلينا نقول الفراء متوفى سنة 270، طبعا ولد 142 هجري، متوفى 207 أو 215. إذا نذكر عن مين إحنا قاعد، الأصمع طبعا مشهور معروف، الأصمع أيضا من يعني ولد رحمه الله أو توفي رحمه الله، بس ما أذكر عندي أو أنا سقط عنه، يعني في حدود 200 إلى آخر، يعني الخليل والفراء إلى الفراء مثلا 207 زي ما كان أبو العلاء أبو عمرو بن العلاء متوفى 159 هجري أو 154 هجري. فهؤلاء اللي هم مشاهير اللغة وفحول اللغة وفحول أهل اللغة وممن سمع من العرب الفصحاء ما ذكروا هذا التقسيم، فكيف يتجرأ يجعل شيء في لغتنا العربية لم يذكره هؤلاء القوم؟ هم ليس باعتبار أنهم أنبياء، ليس باعتبار أنهم لا يخطئون، لا، بس باعتبار أنه هؤلاء هم أعرف الناس بلغة العرب، ومع ذلك لم يذكر عن أحد منهم أنه قال بهذا التقسيم. فمثل هذه القضية لو كانت على الأقل لذكرها لنا الصحابة رضي الله عليهم، لذكرت لنا عن التابعين، ما يبقى الأمر إلى أنه يعني نيجي الآن نذكر ونرصد، نلاقي أول من استخدم هذا المصطلح بهذا المعنى الجاحظ. الآن بدأت ننظر الآن القول منشأه من أين؟ أنا بتكلم عن طلب، يعني إذا طلبة علم يفترض أن يتكلم لطلبة علم، أنه دائما انسب القول لصاحبه. يعني الآن لما تعرف مين الجاحظ، الجاحظ العالم بلغة عربية صحيح متوفى 255 هجري، نعم، لكن الرجل معتزلي المشرق. فأنت لما تتكلم قول أنا أنصر مذهب المعتزلة، هذا حقيقة قولك، إذا ترضى بهذه النسبة أنت حر. لذلك أكثر شيء يحرج المخالف والمناقش دائما يقول له انسب قولك، من قال بهذا من قبل؟ فهو الآن بيركض معك إلى الأحاديث والنصوص، لا، ويريد أن يهرب من تسمية الرجال. لما؟ لأنه عارف كما قال جرير، هؤلاء الفرزدق هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجري المجامع. فلذلك الآن لما يكون ينصر قول قال فيه أحمد قال فيه مال، يكون يتكلم بعزة، لأنه بيعرف أنه بينسب القول لمشاهير في الحق، وعلى وهؤلاء كما يقال يعني أعلام في مذهب أهل السنة والجماعة أو منهج أهل السنة والجماعة. أما لما يجي الآن يذكر مذهب الاعتزال أو التشيع أو تلاقيه وإن كانوا يدعون على الحق لكنهم بيكون خجلان، وأكثر شيء كما قلت لك بيخجل إنك ينسب قوله إلى من قال به أو كلام. آه، الله أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.